واثر العلم في الاسلام عظيم. اذا سلك الانسان طريقا يلتمس به علما سخر الله له به طريقا الى الجنة. ولذلك سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام اراد ربك ان يجعله في صحبة العبد الصالح. قال يا موسى روح مجمع البحرين عشان تتعلم من العبد الصالح بعض العلم. فين مجمع البحرين يا رب؟ قال له اذا جلست في مكان ونسيت فيه الحوت الذي معك فهذا مجمع البحرين. ثم ربنا قادر على انه يقول له مجمع البحرين في المكان الفلاني، او يقول للعبد الصالح خد خطوتين لقدام اقعد مع موسى اديله شويه علم من اللي انا علمته لك، انما يقول له مشي وروح مجمع البحرين وحتنسى الحوت وحتجح في السكه وحتقول اتينا غدا انا وحتسافر، عشان يبين له ان طلب العلم يحتاج الى مشقه، لان طلب العلم ليس امرا هينا ولا رخيصا، ان طلب العلم غال ونفيس. ولذلك شوف النبي محمد دخل المسجد في يوم لا ناس قاعدين يدرسوا العلم وناس قاعدين يذكرون الله، النبي قاعد مع الجماعه اللي بيدرسوا العلم، سالوه ايهما افضل مجلس العلم ولا مجلس الذكر؟ فقال صاحب الخلق الكريم هذا خير وهذا خير ولكني بعثت معلما. ثم قال الصلاة عليه واللهم صل عليه. قال روح يا موسى روح عشان تتعلمنا بعض المسائل. وراح سيدنا موسى مع فتاه وجلس في مكان وقام وتنهم ماشيين. موسى قال للفتى اتنا غدا انا جعان لاننا تعبت من المشي، هات لنا نتغدى معاهم حوت يعني سمكة كبيرة. قال الفتى قال له يا موسى ارأيت اذ اوينا الى الصخرة، انت فاكر المكان اللي احنا قعدنا عنده عند الصخرة؟ قال له فاكره. قال له فاني نسيت الحوت. طب من اللي نساهولك؟ قال له وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره. طب ما تعرفش الحوت راح فين؟ قال له واتخذ سبيله في البحر عجبا، نزل عن في المي يعني مش متغذيين النهارده؟ قال له مش باين لها غدا النهارده. قال له تعرف المكان اللي احنا لقينا فيه الحوت؟ ذلك ما كنا نبغي. اهو ده المكان اللي ربنا قال روحوا فيه. فارتدى على اثارهما قصصا. تعالى بقى نرجع تاني عشان ده المكان اللي حلاوي فيه العبد الصالح عشان اتعلم منه العلوم اللي ربنا امرني انما اعرفها منه. سمعوا لي الصلاه على صاحب الذكرى العاطره. كمان مره زيد النبي صلى رجاله اولى اللهم صل عليه. طلب العلم كتير عايز الجهاد، عايز الجهاد والتعب. كانوا بيسافروا، كان البخاري بيجي من اقصى بلاد الارض الى المدينة المنورة عشان ياخد حديث او اثنين للنبي محمد. كان الواحد منهم بيسافر من مكة الى بغداد وبالعكس عشان يتعلم مسألة من العلم، لان طلب العلم غالي. الفتى اللي كان عنده 12 سنة ورايح من مكة لبغداد عشان يتعلم، وبعدين قبل ما يروح بيروح يقول لأمه بما توصيني يا أمه؟ توصيني بإيه؟ قالت له يا ابني هذه ربع 100 درهم تاكل منهم وأوصيك ألا تكذب على أحد. أوعى تكذب. الوصية إنك ما تكذبش. خلاص ما دام صادق ربنا هينجيك. ما دام صادق ربنا هينجيه. راح ركب دبته وماشي. طلع عليه قاطع الطريق. قسم النار وقف. معاك فلوس يا ولد؟ قال له معايا.